أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. هذا الحديث من أشكل الأحاديث، أشكال يعني بمعنى فيه إشكال كبير، كثر فيه الكلام عبر التاريخ الإسلامي كله. ليه؟ أولا هو ثابت ولا كلام، من حيث الثبوت لا مجال فيه، لكن ما معنى؟ ما بلغنا أن رسول الله شرحه، ولا بلغنا أن الصحابة سألوه، تبهنا كيف؟ لكن في عندنا واقع لهجي وقراءاتي، وفي عندنا الحديث، فحاول العلماء يربطوا بين إيش وإيش، بين الواقع القراءاتي واللهجي وبين هذا الحديث. فأغلب ما توصل إليه العلماء أن الأحرف السبع عبارة عن اختلافات في التلفظ، اختلافات في التلفظ ليس بينها تناقض، هذا هام جدا، اختلافات في التلفظ ليس بينها تناقض، يعني ما في قراءة بتأمر وقراءة بتنهى، ما في قراءة بتثبت شيء وقراءة تانية بتنفي، انتبهنا كيف؟ هي ما بمعنى ما في بينها تضاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا أغلب ما قيل عن هذا الموضوع. الصحابة الله يرضى عنهم من قبائل عديدة، كل قرأ بما أقرئ، يلي أقرئ بالفتح موسى عيسى والضحى شو نقل؟ نقل الفتح، واللي أقرئ بالتقليل نقل التقليل، واللي أقرئ بالإمالة نقل الإمالة، وهكذا قيسوا عليها بقية المسائل. بعد فترة ظهر عندنا عدد من العلماء كانوا أصحاب همم، مثل نافع رحمه الله. نافع قرأ على 70 من التابعين. طب معقول 70 يكونوا من قبيلة واحدة؟ لا، بشكل ملون. لذلك بتلاقي هلأ ورش عن نافع وقالون عن نافع. طب شلون؟ قالون بيقرأ شيء وورش بيقرأ شيء، حتى ورش في عندك الأصبهاني والأزرق، ما عدا الرواة اللي ماتوا ولم تنقل قراءتهم، مثل أبو الأزهر ويونس بن عبد الأعلى وإسماعيل بن جعفر، هدول قطعت قراءتهم، لكن اللي استمرت القراءة من خلالهم ورش وعنه إيش؟ الأزرق والأصبهاني. طيب، وكل هذا عن نافع، شلون عن نافع؟ نافع له 70 شيخ، تبهنا كيف؟ فأقرأ ورش مرة هيك ومرة هيك، لأنه ورش قرأ على عدة ختمات، ورش قرأ على نافع عدة ختمات مو ختمة واحدة. فلذلك تجد مثلا عندك ورش بإيش؟ قصر البدل، توسط البدل، تطويل البدل، فتح ذات الياء، تقليل ذات الياء، توسط شيء اللي هي بسموه اللين المهموز، تطويل اللين المهموز. فشو سبب كثرة هالأوجه هاي؟ أن نافع أقرأ هكذا وأقرأ هكذا. قالون، تصوروا قالون قرأ على نافع 20 سنة، مو معناته ب20 سنة قرأ عليه ختمة واحدة، قرأ عليه ختمات كثيرة، حتى قال له نافع مرة: إلى كم تقرأ علي؟ اذهب إلى تلك الأسطوانة حتى أرسل لك من يقرأ عليك. الأسطوانة يعني العمود في المسجد النبوي. فجلس قالون للإقراء بحياة مين؟ بحياة شيخه نافع، تبهنا كيف؟ ويقال أنه في آخر عمره ثقل سمعه، سيدنا مين؟ قالون ثقل سمعه في آخر عمره. هذا بصير كثير مع الناس من اللي حوالينا، ما بتشوفوا ناس بآخر عمرهم بصير سمعهم ثقيل؟ فثقل سمعه في آخر عمره، حتى يقال أنه كان لا يسمع البوق، لو نفخ بوق ما يسمع. فإذا قرئ القرآن سمع. في ناس بيعتبروها كرامة، وفي ناس بيقول لك لا، كان يعرفها من حركة الشفتين، الله أعلم، نحن ما بيهمنا هذا الموضوع. الشاهد الله يسلمكم، هكذا ظهر عندنا جيل لم يكتفي بلهجة واحدة، لم يكتفي بكيفية واحدة، وصار الناس يسألوا بعضهم على قراءة من تقرأ. هذا يقول والله أنا أقرأ على قراءة نافع، هذا يقول أنا أقرأ على قراءة عبد الله بن كثير، هذا يقول أنا أقرأ على قراءة يعقوب الحضرمي، هذا يقول أنا أقرأ على قراءة يزيد بن القعقاع اللي هو أبو جعفر المدني. فلما نقول على قراءة فلان مو معناها هو اخترعها أو هو ابتكرها، وإنما لزمها ويقرأ بها في صلاته ويقرأ بها في بيته وفي ختمته وورده، فبملازمته لها صارت تنسب إليه نسبة ملازمة لا نسبة اختراع. تبهنا شلون؟ وضحت هاي الصورة؟ بكرة ممكن تتعرضوا لهالمسألة أنتوا، أنه شو معنى قراءة نافع؟ يعني نافع اخترع هاي القراءة؟ منقول لهم لا، نافع لزمها وكان يقرأ بها في صلاته ويقرأ بها طلابه وفي ورده. فقيل قال صار الناس يقول الواحد للآخر بقراءة من تقرأ، فيقول بقراءة نافع. بعد ذلك بدأ عصر التدوين، بدأ يطلع عندنا مؤلفات فردية، مثلا الدوري مثلا، أو لا دعك من الدوري، الدوري هذاك شغلة كبيرة. الأصبهاني، الأصبهاني عمل كتاب لنفسه ذكر فيه الكلمات التي قرأها عن طريق ورش. انتبهنا؟ هذا كتاب في رواية واحدة. والثاني ابن ذكوان عمل كتاب، عبد الله ابن ذكوان، فيما قرأه من طريق عبد الله ابن عامر، وفلان وفلان. بعدين طلع أئمة آخرين كانت همتهم أعلى، داروا داروا صاروا يقرأوا أكثر من قراءة، منهم الدوري. تسمعوا بالدوري؟ حفص الدوري، أبو عمر حفص الدوري. هذا الدوري كان ما شاء الله تبارك الله، يعني صاحب همة عالية. ما في قراءة من القراءة السبع إلا وللدوري لها رواية. يعني في الدوري عن نافع، والدوري عن ابن كثير، والدوري عن أبي عمرو، والدوري عن ابن عامر، والدوري عن حمزة، والدوري عن الكسائي. لكن لما جاء الإمام الداني واختار الطرق والروايات، اختار الدوري عن أبي عمرو، واختار الدوري عن مين؟ عن الكسائي. ما اختار الدوري من الروايات الأخرى مع أنه موجودة. دوري إمام عظيم. بدأ يظهر مؤلفات فيها أكثر من قراءة. عرفتوا كيف؟ كان بالأول مؤلفات فيها روايات فردية كما ذكرت لكم. بعدين صار في أئمة يجمعوا أكثر من يقال إن أول من جمع أو من أول من جمع القراءات في كتاب هو أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله. يقال إنه جمع 25 قراءة في كتابه. كتابه إلى الآن في حيز المفقود، ولكن قد يظهر في يوم من الأيام. وهكذا بدأ يظهر مؤلفين يضعون في كتبهم أكثر من قراءة. طب الأعداد هي اللي عم يحطوها بكتبهم من فين بيجيبوها؟ كل واحد بحسب ما وصل له. يلي وصل له 6 قراءات ألف كتاب سماه الكفاية في القراءة الست. يلي وصل له 7 قراءات، وأول من فعل هذا أبو بكر بن مجاهد رحمه الله صاحب كتاب السبعة في القراءات، وضع 7 قراءات. اللي وصل له 8 مثل طاهر بن غلبون الله يرحمه، ألف كتاب شو سماه؟ التذكرة في القراءة الثمان. أبو معشر الطبري في مكة، التلخيص في القراءة الثمان. اللي وصل له 9 قراءات، ألف في 9 قراءات الشمس المنيرة في 9 الشهيرة. اللي وصل له 10 قراءات، وضع في كتابه كم قراءة؟ 10 قراءات. اللي وصل له 11 قراءة، وضع 11 قراءة مثل الغاية لابن مهران، الغاية لأبي بكر بن مهران فيه القراءة العشر واختيار أبي بكر السجستاني. يلي وصل له 12 وضع 12 مثل المبهج لسبط الخياط. يلي وصل له 13 وضع 13 مثل كتاب البستان لابن الجندي رحمه الله شيخ ابن الجزري. يلي وصل له 14 وضع بكتابه 14. يلي وصل له 15 مثل المعدل صاحب الروضة، روضة المعدل فيها 15 قراءة. وهكذا كل واحد أودع في كتابه حتى وصل الأمر إلى أبي القاسم الهذلي 465 توفى، وضع في كتابه 50 قراءة. وإن شئت فقل القراءات العشر والاختيارات 40 أو 40 الزائدة عليها، في القراءات العشر و40 قراءة أخرى فوقها صار المجموع 50 كتاب الكامل في القراءات 50 أو في القراءة العشر والأربعين الزائدة عليها لأبي القاسم الهذلي المتوفى سنة 465 هجري. هذا الكتاب كنت قد تشرفت فعملت إحدى الدكتوراه، أنا عملت 2 دكتوراه واحدة منهم عملتها بنصف الكامل، بنصف كتاب الكامل في جامعة الأزهر، وإن شاء الله ربي بيكرمني إني أخرج للأمة كاملا إن شاء الله تعالى. دعونا بالبركة في الوقت. إذن هذه قصة الاختلافات التلفظية. بقي أن نشير إلى شيء. القراءات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها جانب يرجع إلى اللهجات كما ذكرنا في مجلسنا هذا، ومنها جانب ثاني لا علاقة له باللهجات، وهي من القراءات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة ولكن لا علاقة لها باللهجات، هي هكذا نزلت من عند الله. وهذا من خصائص القرآن الكريم. القرآن العظيم أيها الإخوة كلام الله، وكما أن الله مغاير لخلقه من كل الجوانب فإن كلام الله عز وجل مغاير لكلام البشر من كل الجوانب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كم هو الفرق بين الخالق والمخلوق؟ كذلك الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. أنا إذا كتبت لأحدكم كتابا فإنما أكتب له رسالة تقرأ بطريقة واحدة وتفهم بكم معنى؟ بمعنى واحد. لكن الله عز وجل من خصائص كلامه لنا أن بعض الكلمات في كتابه أنزلها تقرأ هكذا فتعطي معنى، وتقرأ هكذا فتعطي معنى، معنى مو تسهيل على الأمة، مو موضوع لهجات، معاني. فتكون القراءتان في الكلمة الواحدة بمثابة آيتين أعطت كل منهما معنى لم تعطه الأخرى. قال تعالى: ملك الناس، وقال أستغفر الله مالك يوم الدين، وقال ملك يوم الدين. فالمالك شيء والملك شيء آخر. المالك هو الذي يملك الشيء، أنا أملك بيتي، سيارتي، أغراضي الشخصية، لكنني لست ملكا، يعني لست حاكما. والملك هو الحاكم، يحكم البلد ويأمر وينهى، لكنه لا يملك الناس ولا يملك بيوتهم ولا يملك متاعهم، أليس كذلك؟ فالله عز وجل أخبرنا عن ذاته العلية أنه ملك يوم الدين وأنه مالك يوم الدين، فأعطت كل من القراءتين معنى لم تعطه الأخرى. من الحاكم يوم القيامة؟ الله جل جلاله. من يملك الأشياء يوم القيامة؟ الله سبحانه وتعالى. انتبهنا كيف؟ مثلا جاءت قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، وما فيها قراءة ملك الملك. انتبهنا كيف؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وليس فيها قراءة مالك الناس. انتبهنا كيف؟ بينما الفاتحة فيها إيش؟ ملك الناس ومالك ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. وضح يا شباب؟ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ما لها علاقة باللهجات هذه؟ ليست هناك قبيلة تقول يكذبون وقبيلة تقول إيه يكذبون، وإنما هما معنيان. يكذبون مضارع شو ماضي؟ كذب. يكذبون مضارع شو ماضي؟ كذب. أما الأول كذب يعني قال كلاما خلاف الواقع، خلاف الحقيقة، هو الذي كذب. لكن كذب قال لغيره أنت كاذب، نسب غيره إلى الكذب. وضح؟ فهؤلاء القوم إن تحدثوا كذبوا، وإن تحدث المرسلون كذبوهم، فهم كاذبون مكذبون. لذلك قال في سورة الزمر: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. كذب وشو عمل؟ كذب. شايفين؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم. مين اللي أملى لهم؟ الشيطان. الشيطان سول لهم وأملي لهم. صار المتكلم مين؟ الحق الجليل سبحانه وتعالى. انتبهتوا؟ قل فيهما، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كثير، قل فيهما إثم كبير. الكبير الاسم الكبير معناته في اسم صغير وشوي اسم ايش كبير. الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش معناته في كبائر الاسم وشو في كمان صغائر. الصغائر الله بيغفرها بس الكبائر بدها توبة وبدها كذا ما هي. الذين يجتنبون كبائر الاسم. طب الصغائر ما حكى عنها تبهنا عفى الله عنها كما قال قل فيهما اسم كبير قل فيهما اسم كثير. معناها أن الخمر والميسر فيها آثام كثيرة وكل اسم من هذه الآثام كبير كما ورد في الحديث الخمرة أم الخبائث. واضح ومعروف القصة اللي خير بين الخمر والقتل والزنا فقال أخف شي شو هيك انتبه وطلع براسه انه فشرب الخمر فلما شرب الخمر ذهب عقله فقتل وزنا فارتكب الكل. طب القتل لوحده كبير ولا مو كبير؟ الزنا لوحده كبير ولا مو كبير؟ شرب الخمر لوحده كبير؟ إذن فيهما اسم كبير وبنفس الوقت عدة آثام اسم كثير. فأعطت كل من القراءتين معنى لم تعطيه القراءة الأخرى مع عدم التناقض. ما في تناقض، ما في تناقض بين القراءتين. هذا من خصائص القرآن الكريم وهي ما نسميه قراءات المعاني داخلة في الأحرف السبعة. إذن الأحرف السبعة لا تشمل فقط اختلاف لهجات للتسهيل على الأمة، تشمله وتشمل غيره. ما هو هذا الغير؟ أيوة قراءات المعاني. وضح يا أخوانا. نرى على اللوحة النقل الصوتي للقرآن الكريم. نزل جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. في عندنا حديث جليل مارر معكم أكيد لما سيدنا النبي عم يعلم أحد الصحابة ماذا يقول قبل النوم شو قال له؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك صلى الله عليه وسلم الذي أرسلت ما هي؟ فقال فجعلت أرددها أمامه كالمستذكر لها فقلت وبرسولك الذي أرسلت فقال لي وبنبيك الذي أرسلت. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يصحح في الدعاء فما بالك في القرآن العظيم. انتبهتوا؟ يعني لو قال بدل نبيك قال إيش وبرسولك، يعني بالنسبة لنا المعنى شو قريب جدا يكاد يكون هو. ومع ذلك سيدنا النبي قال له وبنبيك الذي أرسلت. تبهنا كيف؟ فكيف لو كان الخطأ في القرآن العظيم؟ وضح يا أخواننا. إذن سيدنا النبي كما نرى على اللوحة تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. شايفين احنا لونا بالأحمر كلمة قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولونا بالأحمر من الصحابة من فم رسول الله حتى نبين أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل كان على قلبه الشريف بينما تلقي الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كان من فمه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يسمعون أصوات القرآن من فمه صلى الله عليه وسلم ويعيدون، يسمعون بآذانهم ويعيدون بأفواههم. هذه أدوات التلقي، فم يتكلم وأذن تسمع ثم فم ينطق وفم الطالب يعني ينطق والأستاذ يسمع فيقر أو يصحح. وكلتا الطريقتين من التلقي فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من اللي هي سورة البينة. إن الله أمرني أن أقرأ عليك، يعني مين بده يقرأ الآن؟ رسول الله. مين بده يسمع؟ أبي. فقال يا رسول الله أسماني ربي؟ قال نعم، فبكى رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث قراءة الشيخ والتلميذ يسمع. وفي عندنا العكس، لما سيد النبي قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. بيقول فقرأ فاستفتحت النساء حتى وصل إلى فكيف إذا، معروف الحديث لديكم. هذا شو اسمه؟ اسمه قراءة التلميذ والشيخ يسمع. انتبهنا؟ الله يسلمكم. المرحلة اللي بعدها، نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلى من بعدهم بالطريقة نفسها، وهكذا حتى وصل إلينا. ساداتنا كما ذكرت لكم، الصحابة علموا التابعين، التابعين علموا مين؟ تابع التابع. وكل علم بما تعلم، كل علم بما تعلم. مثل ما ذكرت لكم، اللي قرأ يؤمنون شو علم؟ يؤمنون. اللي قرأ ضعف بفتح الضاد قرأها شو؟ علمها ضعف. اللي قرأ ضعف علمها ضعف، وقيس عليها، قيس عليها. انتبهنا كيف؟ فهكذا حتى وصل القرآن العظيم، اللهم لك الحمد، إلى أشياخنا المعاصرين جزاهم الله عنا خيرا، وهم جلسوا للتعليم وعلمونا، وأنتم أيضا تعلمتم، الله يرضى عليكم ويسعدكم إن شاء الله. ونحن إن شاء الله تعالى نعاهد الله أن نبقى كما كان أشياخنا، نتعلم ونعلم كلام الله عز وجل إلى أن نلقى الله وهو عنا راض إن شاء الله. عسى الله عز وجل أن يلحقنا بمشايخنا المباشرين وغير المباشرين، مشايخنا في الطبقات العليا. غدا إن شاء الله تعالى سنتكلم عن اللحن في تلاوة القرآن الكريم، وحكم الالتزام بالتجويد، حكم قراءة القرآن الكريم بالألحان، سرعات التلاوة، ونتابع في الأبحاث الأخرى. إذن وين وقفنا؟ اللحن في تلاوة القرآن العظيم. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الدال الله يرضى عليك مجهورة، أد دي دا دو دي. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط بالسين صي صي صراط لا صراط ال لا م... لا انت عم تقول بالسين، ملاحظ على حالك؟ صي صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة سيدي ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلك بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. كما ذكرت للشيخ طل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شيخنا انت عم تفتح فمك زيادة عن اللزوم، ها؟ لا تعمل الله، هذا فتح منهي عنه. فتح العربي فتح وسط، هكذا نص ابو عمرو الداني رحمه الله. الحمد لله رب العالمين. لله رب العا، ما في داعي لله رب العا، حتى متعب هذا العمل متعب. الحمد لله كمان خفف خفف خفف خفف كمان نقص. الحمد لله رب العالمين. لسه في زيادة، خفف شوي. بدك بالبيت تقرأ أمام المرآة، في البيت اقرأ أمام المرآة حتى تنتبه. مهما وصفت لك أنا بتظن نفسك أنت من أحسن ما يكون. المرآة تكشف لك العيوب تماما. انظر إلي. لله رب العا، لله رب العا، أكثر من هيك صار مبالغ. الحمد لله رب العالمين. هذا هو. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.